ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويرث فرعون وهامان وجنودهما وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه Thank you.

يستصرخه قال وجيه ولما توجه تلقاء أمدين قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيناهما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيناهما فسقيلهما ثم تولي Thank you. وما أريد أن أشك اللهم صل على محمد. الله الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى الله يا الله الله كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. يا لطيف كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا